حطك انا يا فعيني حبي حقيقي مش سني واخا تعطيني شي خاوي بعيني بغمضة لك نسني ورحطك انا يا فعيني حبي حقيقي مش سني واخا تعطيني شي خاوي بعيني بغمضة لك نسني انا الموقع اسفله اعترف بحبي له اتنازل له على روحي وقلبي انا الموقع اسفله اعترف بحبي له اتنازل له على روحي وقلبي نحطك انا يا في عيني حبي حقيقي مش سني واخا تعطيني شي خاوي بعيني مغمضة لك نسني ونحطك انا يا في عيني حبي حقيقي مش سني واخا تعطيني شي خاوي بعيني مغمضة لك نسني ونحطك انا يا في عيني حبي حقيقي مش سني واخا تعطيني شي الكليب هانتوما شفتوه في نداركم شكون هي العروسه صفاء ولا هناء